زبدة التفسير. لما اخترنا زبدة التفسير لاعتبار؟ الاعتبار الأول أنه كتاب أولا له أصل موجود، أصله فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله. فتح القدير أصل معتمد في التفسير، جمع فيه المؤلف بين الرواية والدراية. ثم جاء الشيخ محمد الأشكر رحمه الله وأخذ خلاصته في كتاب وضع بهامش المصحف. فطالب العلم أحيانا يحتاج أن يرجع إلى كتاب ليراجع بعض المعاني التي قد تكون هي مختصرة عنده، ارجع لأصل هذا الكتاب. الجانب الثاني، الكتاب مليء طبعا الإيضاحات، وفيه أدلة وفيه آثار، فكان مناسبا أن الطالب يتمرس مع معنى الآية على بعض القراءات التي ذكرت بالإيجاز، بعض الأدلة التي ذكرت بالإيجاز، بعض النقولات عن السلف، فيه بعض الأقوال المختصرة، بحيث أن الطالب يأخذ كتابا مختصرا يتعلم، يأخذ دربه.